القصيدة الرائية في الشمائل المحمدية، تأليف خادمة كتاب الله فضيلة الشيخة الدكتورة نورة بنت علي بن حلمي، عفى الله عنها وكان عونا. مقدمة. بدأت ببسم الله نظما معطرا، بذكر النبي حرفه قد تعنبرا، فصل عليه ثم سلم مكثرا، وبالحمد ربي قد بدأت لأشكرا. سقى الله بالأنوار قلبا محيرا، ومن وصف هادينا ارتوى فات كوثرا، وطوبى لمن ذكر الشمائل راقه، ومن حلو روضها الصفي تسكرا. كساني الحياء والمهابة هللت، فصاح الجنان للثواب توقرا، ولاحت شفاعة النبي بخاطري، فكانت بريدا لابتدائي مذكرا. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلله ما أبهى وأندى صفاته، تراه مفخما وبدرا منورا، فلا جسنه وكالعاج جيده، أزج الحواجب الكوامل أزهرا، وأصدق لهجة وأكرم عشرة من الخلق كلهم، وأجود من ترى، وليس طويلا أو قصيرا ترددا، تكفأ لو مشى وأجرد جوهرا. جليل المشاشير بعتا شثن كفيه، وليس مطهما بوجه تدورا، وعرنينه أقنى وقد كث لحية، ضليعا فمن والخد سهلا تمرمرا، وهاماته كبيرة راجلا شعرا، وليس بسبط أو بجعد تكسرا، وجماته عظيمة بادنا عظما، وخافض طرفه يسلم أبدرا، بوصف العيون أدعجا بل وأهدبا، نبي الهدى باللحظ ينظر آخرا، ذريعا بمشية صدوقا مباركا، بصدر عريض مستوي البطن وقرا، إذا التافت الهدي تراه بكله، مسيح الكفوف طولها زان منظرا، بكل الكراد رديس العظام ورأسه، فقد عظم الله العظيم المآثرا. فريدا بمنكبين حسنا تبعدا، رحبا جبينه بنور تغضرا، عركاته باللين أضحت فريدة، وقالوا له طويل مسربة درا، مليحا ويشبه الخليل بحسنه، وقالوا كفضة ونور تقمرا. باب ما جاء في خاتم النبوة. كبيض الحمام خاتم بين كتفيه، وقيل شعيرات مجمعات الذرى، وقيل كبضعة ونشيزة بدت، وللجمع خيلان تحيط تسورا. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشعر الرسول دون وفرته سرى، كسيل تدل فوق جمته جرى، إلى نصف أذنيه تراه بأربع، قد انساب في غدائر متضفرا، وفراقه المختار بعد انسداله، كما بالبخاري والجميع تسترا. باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغبا تراه قد ترجل أعدلا، بطهر عجيب والدهان تكثرا، وأيمن ميمونا ويسعى تيمنا، وكالأقحوان مشط لحيته درا. باب ما جاء في شيب وخضاب وكحل ولباس وخف ونعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المشيب نحو 20 شعرة يغيبهم دهن ويبديهم العرى بحمرة شيب زان ثوبا مخضرا ولو قيل هود شيبته فقد جرى وقالوا رسول الله مخضوب شعره كأن الخضاب بالسعادة عبرا 3 وقبل النوم كان اكتحاله بكحل يسمى إثمدا كان أسمر وكان القميص أفضل الثوب عنده إلى الرسغ كما حار بالحبر الورى كثوب الجنان الأخضر الأحمر ارتدى وقالوا بريق الساق منه تنورا صفيا ولا ينبك عن حسن خلقه كقول الإله ثم صحب تأثرا إذا جد ثوب قال ذات اسمه لهم وبالحمد يسعى للإله تشكرا سل الطهر عن قلب النبي وصفوه تجده ربيبا عنده قد تطهرا فحين تراه للبياض مزكيا كأفضل ثوب حق أن تتفخرا ولله نفدها ثيابا بدا بها كمرط ومن شعر به كان نيرا وأيضا بجبة بكمين ضيقا بدا مرة والحسن منه تحيرا وعن خفه أهده دحية فارتدى كذا والنجاش منه زوجان سمرا وعن نعله فيه قبلان ثنيا شراكوهما من غير شعر تخيرا وما الذوق إلا حين يهدي بقوله لينعلهما معا فساد تحضرا ويبدأ باليمين والنزع عكسه فهذا محمد وكم كان أبصرا باب ما جاء في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يختتم في يمينه ترى خاتما من فضة في يمينه لختم به والفص منه تصورا إذا كان بالخلاء ينزعه كما روي ختمه دون ارتداء فقد ذرى ويبدأ بالله يليه رسول قد دلاه محمد ختاما مزهرا ولما أراد الله أوصى رسوله حرام حرام على الذكور إن ذهب الشرى عليك سلام الله يا علم الهدى ويا حظ بئر قد حوى الختم آخرا باب ما جاء في صفة سيف ودرع ومغفر وعمامة وإزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار رسول الله بالسيف فضة وقيل مذهب ويضعف مخبرا فكانت قبيعة من الفضة اعتلت كذا لرسول الله درعان ظهرا ونسج بقدر الرأس تحت القلنسوة بدا المصطفى به وأسماه مغفرا وللسؤدد السواد راح مناديا مناديا فلاحت عمامة النبي تبخترا قد انساد للسواد والسؤدد اكتسى شذا بين كتفيه وأرخى فأغمرا إلى نصف ساقه تأزر تقية بثوب غليظ والملبد دثرا باب ما جاء في مشية وتقنع وجلسة وتكأة واتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الطريق ينطوي سرعة له سريعا لقوة وقورا ومبهرا بنفس إذا يمشي تقلع همة بواسع خطوة كما لن تنضرا فإن كنت ذا حرص وتبغي وضاءة تأمل قناعا لفه وتسترا فحتى حتى يصون من دهان برأسه تراه كثيرا بالقناع تحذرا. أقول كقول قيلة هبت بعدما رأيت خشوعه بوصف تجمهرا، كما قد رأته يجلس القرفص في خشوع فأرعدت لخوف قد اعترى، كما قد رآه العم مستلقيا بدا برجليه فوق بعضها ثم أخبرا. إذا جالس الحبيب بالمسجد احتبى بوضع يديه حول ساقيه آزرا، وقالوا توكأ النبي وسادة يسارا وفي غير الطعام تبدرا. فلا يأكل المختار متكئا بها بأمي قد اتكى بيوم شكى اعترا. باب ما جاء في صفة عيش وأكل وخبز وإدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآل محمد بماء وتمرهم لشهر ومزند ولا موقد ورى، وما شابع الحبيب إلا على ضفف وبالحاجرين شد بطنا تضورا. ووصف صحابه لقرح بغزوهم من الأكل لا من معتد قد تغورا. إلى الله أشكو حبلة جرحتهم ويا قسوة الأوراق في شجر القرى. لعمرك يشجيني الشعير وخبزه، فقد مات أحمد وما منه أجبرا. وعاش ومن لحم وخبز بيومه تباعا بمرتين ما شبعا سرى. وذكر الصحابة الشعير بذاته ينبيك عن خبز النبي لتذكرا. وما أكل النقي من غير منخور، وكم بات طويا وليس مكدرا. بجلسة إقعاء على الورك أكلا بدأب النبيين الحبيب تبصرا. أصابعه الثلاثة يلعق بعدما من الأكل ينتهي ثلاثا مكررا. وكان طعامه على سفر بدا كجلد لأكله بشوق تدورا. إن ارتفع الخوان للأكل يقتل، فمن يحرم الهادي يلقى تحسرا. فخل إدامه وزك طعامه، وحتى الدباء بركت منه لو حرى. وبالدوق للقليل يرضى مباركا، ولحم الدجاج والحبار تخيرا. وبارك أكل الزيت قبل ادهانه مليحا، وللحلواء كم كان مؤثرا. وقد أكل الشواء حبا وحكمة، وبالعسل استطب نفعا تعصرا. ولحم الذراع يعجب المصطفى كذا، وفضل لحم الظهر قيل هو القرى. وتزكية النبي عائشة أتت بتفضيلهم أكل الثريد مخيرا. ومن كتف شاة كان قد أكل النبي، ومن بعد ثور حدد أقط برا. بأمي أحب اللحم والثفل ما بقي، وبرا بحيث التمر والسمن أفطرا. وأما السويق من شعير وحنطة به أولم الهادي مع التمر موسرا. ومن كمحمد بسيطا ولينا كسى كسرة تمرا وأبدى تصبرا. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. ولما أشير للوضوء أجابهم بكون الوضوء للصلاة تقرر. ولو كان بالتوراة بعد طعامهم لنا قبل ثم بعد ندبا تيسرا. سل الصبح والإشراق عن نور أحمد وعن هديه المنير فينا مبكرا. فلا تجد الصباح ليلا لكنما هدى أحمد دوما لنا قد تنورا. ومن ينسى بسم الله أوله يقول بأوله وآخر حيث ذكرا. وبالرفق ينصح الفتى عند أكله تبسمل وباليمنى أمامك يسرا. وحتى حتى فرغوه من الأكل أحمد بحمد الكريم أن سقاه تشكرا على الأكل والسقيا وإسلامنا وقد أثاب الإله بالتأسي وبشرا. باب ما جاء في صفة قدح وفاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رويدك فارتوي من القدح الندي غليظ مضبب ومن خشب شرى، فيا رب صل ثم سلم مضاعفا على المصطفى ما صب ماء وأمطرا. ويا كل أبيات القصيد تمهلي رجوت الشفاعة فزيدي تبخترا، ويا كل أزهار الحنين تضاعف فيا سعد من يسعى وما عنه أدبرا، ويا كل آلام السنين ترحلي بذكر الحبيب طاب جرحي وطهرا. وينساب شوقا ذكر فاكهة النبي تجلت بقثاء مع الرطب اشترى، وقالوا ببطيخ مع الرطب اشتهى، ويدعو متى يلقى نضيجا ومثمرا، ويعطي البشائر الوليد ببهجة، فيا حلو سعد بالحبيب تنثرا. باب ما جاء في صفة شراب وشرب وتعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بروحي فديته ليهنك شربه، فكان يحب البارد الحلو أكثرا، ويطالما أثنى على لبن سقي فلا شيء يجزي مثله ما تدررا. فعد للدعاء بعد شرب نبينا جزى الله عنا من رواه وذمرا. وقد شارب المختار زمزم قائما، وقد قيل قاعدا كما عنه سطرا، أتى الحكمة المسجاة عند شرابه فقالوا ثلاثا بالتنفس عطرا. وقد قيل مرة يسعى تنفسا، أما والذي زكاه أروى تقدرا، وما الحب إلا من شذى دين ربنا، وما اللطف إلا من هداه تخمرا. أما والذي أزهى الزهور وطيبها بفقه الجمال حث فينا وأثرا، بلين الخصال والطهارة كلها بصوت السلام قد أبان وعبرا. فحب الحبيب الطيب نفح هداية، هنيئا لنا بمن أحب التعطر. ويا عجبا من سكة للعطور قد تطيب من طيب بها أطيب الورى، تطيب من طيب بها أطيب الورى. قوي بلا لون كما قال أحمد، وطيب النساء لا يشم فقط يرى، وصان الحبيب عز ريحان أرضنا فمن أن يرد بالحياة تحررا. وراحة روحي روح ريحان أحمد، فلا ردنا الله كما الطيب أجبرا. باب ما جاء في كيف كان كلام وضحك ومزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفكرت في سمت الحبيب ودأبه، رعى الله هاتيك الخصال ونضرا، فمنطيقه الفصل البليغ أسرني، تراه ثلاثا قد أعاد وكررا. وسل عنه وصافا حكى عجبا رأى بحق فقد أذاع مسكا وعنبرا. طويل السكوت دائم الفكرة اهتدى لقولي جوامع الكلام مفسرا. وفي الحزن موصول الجنان معظم لنعمات ربه من الذكر أكثر. بغفوته قد هام حرص مثابر فلا راحة له وشكواه أسررا. كما مالأ الصدور برد سكينة وما غاضبا لنفسه عاتب الورى، وما غاضبا غاب عن أنواره بدر زهده ولا تغضب الدنيا السراج المنورا ولا غاب قنديل الخشوع بمرة بمحرابه تراه دوما معمرا وإن لازم الكلام أقدم موجزا وإلا فبالصمت التفكر حررا يشير بكل كفه بوقره ويقلبها إذا تعجب مظهرا يزيد بها نور الحديث محاورا وإبهام يسرى باليمين تأثرا جليل يغض الطرف في عز فرحه كليل يصون البدر بالستر مقمرا أما والذي أولى التبسم ضحكه بحب الغمام قيل زان ونورا كشعر بليل البدر قيل بوصفه حسبت النبي أكحل ثم أبصرا فما كان إلا بعض من سؤدد على بهاء التبسم الذي بات أوفرا فحتى بدت نواجذ المصطفى لهم تضاحى كثغره مع الصحب مزهرا وأحمد في مزاحه الحق بينما يداعب في لطف وليس منفرا كفاه عمير والنغير كطرفة ومدح لأذني الصحابي تصد بروحي تلطفا له قال إنني على والد للنوق أحمل مشمرا وأوضح أن الولد من ناقة أتى فعلم لطفا بالوداد وسررا وأما جميل الروح قد طاب خاطرا فليس بكاسد لقول تخيرا وقد كنت لا أرضى دموع عجوزة ولكن بها دين المزاح تسكرا فلما أتته تسأل الجنة العلا بشيب نفى الدخول ولا التكدرا وحاشى رسول الله من كل غلظة ففي الرفق نهجه أقام وكبرا لعمري لقد أبدى مزاحا للطفه وقال بيانا منه ردا مفسرا فباتت به كل القلوب قريرة وأصبح نبراس النجاة موفرا فيا سعدهم عاشوا مزاح محمد متى ضاحك الهادي مجيبا مبشرا باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر وفي السمر وحديث أم زرع وليس بشاعر ولكن بنوره يبيت القصيد ذاكرا ومكبرا ويكتحل البيان من عذب قوله وتكتشف الأشعار دربا مخضرا بروحي وقد أثنى على شعر ثابت متى ناصر الهادي به وتبحرا وقد راقه صدق البيان موحدا إذا كان للمولى دليلا ومعبرا ويبتسم الهادي لشاعر حكمة وكان بصمته إماما ومنبرا عجيب كلامه كسحر خرافة ومن كل آفات الكلام تأزرا فيبني لصدق الحرف بالقلب قبلة وتجري بصفوه بحارا وأنهرا ويوقد حكيه شموعا بضوئها تريك أعاجيبا إذا هو أسمرا أتت أم زرع والوفاء بزوجها فأشبه هادينا وفاء ومفخرا كمئذانة قد أيقظت مدنا تقى ونبراس ألفة لعائشة أزهرا باب ما جاء في صفة نوم وعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمن كف فيه تراها لنومه مهادا على الجنب اليمين منشرا ويدعو قنا العذاب يوم حسابنا ويحمد رب ارجع لما عنه أخبرا وينفث في كفيه بالصبح والمساء يعوذ ثلاثا ماسحا بعد أن قرا تفكرت في قيامه وصلاته وفي قدم من شكر ربي تفطر فمن أفلا أكون عبدا لخالقي شكورا يزيد القلب عزما ليذكر ينام بأول المساء وقائما تراه قبيل الفجر صلى وأوتر ودأب الحبيب في القيام ثلاثة مع العشر ركعة يصلي ليشكر ومن عطفه وحكمة فاض نورها تلطف بالصغير رفقا وأسحرا إذا لاح نور الوصل بالله قد كفى لبدئك ركعتين ذي خفة ترى وذليكم وصاكم أحمد به وثنتين ثنتين القيام تمطر ويقضي القيام لو يفوت ومثله يصلي نهارا لا تراه مغيرا وفي رمضان لم يزد فوق دأبه وإنما فالفؤاد فيه مسهرا كما المصطفى المختار قد قام ليله بتسع كما قد قيل عنه وأشهر وقيل بإحدى عشرة في قيامه عن الحسن فيها لا تسائل محيرا ويشتاق قلبي للقيام متى رأى القيام بآية خشوعا تكررا وقالوا طويلا قام أحمد قائما كذا وطويلا جالسا وميسرا بترتيله أطل حال جلوسه وقرب رحيل كان يجلس أكثرا فؤادك بالأنوار يحظى ويرتضي إذا ما اتخذت الهدي خلا مؤزرا بثنتين قبل الظهر ثم بعيده وبعد العشاء والمغرب هل لتظفر وثنتي غدا تلك عشر وأخبر لظهر وعصر أربعا قبل مبدرا باب ما جاء في صلاة الضحى والتطوع في البيت وصوم وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الضحى ستا كذا أربعا كذا ثمانية بكلها قيل كالقراء ويا عجبا من يسر شرعته إذا بترك الضحى حينا وإدمانها سرى يعانق خيرها السماء لفتحها وفي كلها قراءة لتحبرا وقيل يصليها إذا من مغيبه أتى المصطفى فخذ هداه ميسرا أتى السنة الغراء بالبيت قلبه وللخمس مسجد بها قد تعمرا وزف الحبيب النور في صومه لنا وخاط الشعور بالسماء فحررا يصوم ويفطر الأمين تنفلا وشعبان فيه الصوم زاد وقدرا وما صام شهرا كاملا متنفلا وقد صام عاشوراء نفلا وخيرا والاثنين والخميس صام تحريا عسى تعرض الأعمال بالصوم عنبرا ومن كل شهر صم ثلاثا كسنة فقد صام أحمد وأوصى تطهرا إلى الله طيب أدوم العمل ارتقى وإن قل فاستمراره قد تكثر وقل بيوم الجمعة الفطر عنده إذا صام قبله أو الضد سيرا وما قد تطيق نعمل مثل ما هدى عليه سلام الله ما صوم الورى وأما قراءة الحبيب ودأبه فحرف بحرف كان مدا مفسرا وسل عنه أم هانئ وصحبه لما قدر وأسمعهم واسطا قرا وبالجهر تارة وكم كان مسررا وقالوا لحسن الصوت رجع أمها مظهرا ولكن بلا قصد طبيعته حلت لأن النبي لا يرجع مبهرا مليحا بوجهه بصوت مغرد كحال النبيين الكرام لتنصرا. باب ما جاء في بكاء وفراش وتواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما والذي أبكى وأجرى دموعه فكانت كترياق لمن قد تعثرا فمن رحمة سالت وللعطف دللت تصبر من بعد الحبيب تفكرا. أحب السماع لابن مسعود قارئا فجاءت دموعه وأبدت تحدرا وكان لجوفه أزيز كمرجل كما قال من رآه صلى وأقررا وقام الحبيب من تبت تليه دعا بوقت الكسوف مستعينا مكبرا. إذا لم يكن للمرء قلب كقلبه فما قد تأسى بالأمين تأثرا. قد احتضنت أم المنايا بنية فودعها بالدمع يسدل أنهرا ورغم الدموع رام طهرا لدفنها فلبى ووارها أبو طلحة الثرى. كذا وابن مضعون بكاه برحمة ودمع الفراق ساب عطفا ومررا. وإن رسول الله للناس رحمة وضيء المحيا والجنان تعنترا رؤوف رحيم من محاسنه نما لنا كل حسن نرتضيه وأنشرا. بهي كريم في هداه مآثر يصير بها الفؤاد حصنا مسورا. صفي حكيم في مباسمه سنا يضيء قلوب الناس والروح أخضرا. صدوق كأنه بمسك مكارم يبث تسابيحا ليستنشق الورى يبث تسابيحا ليستنشق الورى. بساطة روح المصطفى فوق ما ترى فمن آدم فراشه ليس أخضرا. وعائشة قالت وليف بحشوه ومسحا لحفصة وصوفا موبرا. وحرصا على الصلاة لم يرض ثنيه فقد كان للقيام بالليل مؤثرا. تبارك من كساه ثوب تواضع فقال أنا عبد وشانت تكبرا. يجيب الفقير آكلا من طعامه شعير ومن إهالة قد تغيرا. وأطرى النصر بالمسيح لذا نهى فلا يوم تطروه كمن قد تنصرا. وجاءته من تبغي جلوسا لحاجة فقال اجلسي مبادرا ما تأخرا. تواضع نفس المصطفى فاح مسكه فكم شاهد الهادي جنائز بالكرى. وفي له في كعبة البر منبر يعود المريض بالدعاء مدثرا. سميح له في صفحة اللين صورة وقد راكب الحمار بل ما تذمرا بثوب قطيفة بسيط ورحله كما قيل رث يوم حج وأشعرا. ومات ولم يجد فكاكا لدرعه لكي نتأسى في البلايا تصبرا. إذا جاء لم يقم صحاباته فقد أبى وقفة له برفق توقرا. وفي ظل واد من سلام بحكمة لإيثار أهل الفضل يرعى مقدرا ويقضي حوائج الجميع مشجعا على أن يبلغه من كان معسرا. فقد ثبت الرحمن أقدام من سعى بإبلاغ حاجة عن الغيب الذرى. فسبحان من أهداه يهدى يهدي بأمره ويجمع ودا قبله قد تنفر. فلله من عطف تفق قد صحبه وواسى به دوما وأرضى وحذر. هنيئا لصحب لم يرداه مبلا، عطاء من الأفضل أو ما تيسر. وفاضت مجالس الأمين أمانة وحلما وعلما قد حوى كرم الذرى. وقد واسع الجميع جودا وبسطة وساوى بحق بينهم ما توترا. ولا ترفع الأصوات في مجلس له، فأفض بصفو بينهم ما تعكرا. ولا غر وأنه يجيب إذا دعي، ولو لكراع لا تراه تعذرا. وسل جابرا عن يوم إتيانه وقد مشى المصطفى لم يركب الخيل مقفرا. كذاك الذي أسماه يوسف أحمد بمسح الأسى والعطف أضحاه جعفر. وليس يعيب الزوج بالبيت سعيه، فخدمة أحمد كنصب لتذكر. ويحلب شاته ويخدم نفسه ويفلي ثيابه إذا الثوب عفر. باب ما جاء في خلق وحياء وحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام على الهادي يطيب خاطري، أما لاح بالحنان دهرا وأضمرا. أما قال زيد يذكر الأكل مثلنا، ويذكر دنيانا وما يتبع الكرى. كذا قال عمرو للقلوب مؤلف، وبالصدق يسعى في خطاه معبرا. بمعنى كلامهم كذا آن ناس حكى، بأن الحبيب لم يلمه تذمرا. وما قال أفا أو لما طول عمرهم، وليس ككفه حرير تنضرا. ولا بيلسان مثل طيب عبيره، ولا قط مسك أو رحيق تعنبرا. ومن سبحة النور فاض ضياؤه، لنا دام أحمد منارا مبلورا. فما واجه امرأ بنقد للطفه، وأبلغ سرا قوم من قد تزعفر. وما كان فاحشا ولا متفحشا، ولا كان صخابا متى كان منذرا. ولا كان يجزي من أساء بسيء، ولكن عفا بكل ود تجسرا. فما امرأة أو خادما ضربه رأى، ولا أي شيء قط بالسلم أضررا. تسامى عن القصاص من ظالم من إذا بدت للمحارم الصيانة زمخرا. وإلا تراه غاضبا وخصومه كسنبولة بالحق تشهد بيدرا. جلال المعالي لاح في فعله إذا قضى الله أن يختار كان ميسرا. ويختار أيسر الأمور وشرطها تكون حلالا في حلال تضفر. وقول الحسين عنه دائم بشره، وليس بفظ أو غليظا غضنفرا. وعلامنا لنا المقال لحكمة، وفحش الأشر نتقي إن تجبرا. بروح كماء في الحنان لرفقه، سخي ولين بجود تشمرا. طلاوة قوله كواد قرنفل، متى فاح طيب القول منه تشجرا. قنوع عفيف زاهد بتكثر، ويطفئ من ترك المراء تسعرا. تواترت الأقوال في وصف صبره، لجفوة منطق الغريب تحضرا. ولا يقبل الثناء إلا مكافئا، ومعاب أو ذم الخصوم محقرا. أمين ولا يسعى طلابا لعورة، ولا في الذي ما خصه قد تبحر تباشير صبح من سنة ضاحكاته بها شارك الأصحاب سعدا وأسفرا وشاركهم تعجبا إن تعجبوا وما خاب سائل له وتخسرا إذا سكت النبي ينثر درهم ولو قال أنصتوا بصمت تنثرا تبارك من أثرى محياه سؤددا فما قال لا لسائل قد تفقر طراز من الجود العتيق بكفه وفي رمضان من ريح الخير أنشر ولما أتى من قال أبغي عطية وقال الحبيب ابتع علي تيسرا ولاحت من الهادي لحث عطائه أمارات بشري لن عليك يقترا وقول الصحابي وفق الطبع والهدى وما ادخر الهادي وما قط بذرا دعوت سلام الله عند قراءتي على أحمد في العالمين مسدرا حكيم وصفوة الإله مفوه ودون الثواب بالسكوت تخفرا وكف الربيع سله عن ذهب إذا لجود الحبيب قد ملئت تحيرا تبارك من أهدى الخلائق هديه هداه ليهدي بالهدية مكثرا بنفس يزينه كمال حيائه فكان من العذراء أبهى تخفرا فيعرف من وجه الحبيب تبغض متى كاره الشيء البغيض وأنكرا وقد شاهدت زوج الحبيب بقولها فما قد رأت من أحمد وتسترا أما والذي للداء قد جعل الدواء قد احتاج ما الهادي وأكرم منبرا بصاعين من طعامه قد وفله كما بين كتفه الحجامة أظهرا وفي الأخدعين بالحجامة قد سعى وفي كاهل ومحرما قد تسير وفي 17 ويومين بعدها وفردية اليومين لم تك مضمرا كريم مؤيد أمين وناصح لذاك على فضل الحجامة أشرا باب ما جاء في أسماء وسن ووفاة وميراث ورؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماؤها دين تفوح كرمة وحبر المديح من شذاها تقط نبي الملاحم المقفى محمد شفيع نبي التوبة الحاشر الورى وكان نبي الرحمة المصطفى لنا هو العاقب الماحي ظلاما تكفر تزين المحامد الحروف بأحمد وعن دأبه ثوب الفعال تقصر وقد زان مكة لعشر سنين مع 30 خلال فتح فترة الوحي منذرا وأوحي إليه بالمدينة 10 فطابت بأحمد بهاء ومنظرا وكان 63 عمره ومن قال 65 أندرا وحانت وفاة أحمد عند عائش وفي يوم الاثنين الرحيل تصيرا وللوالدين جنة وإذا هما لدى في لذي الأكباد بالموت غودرا وإن الحبيب فلذة الكبد التي بها فارط لكل أمته جرى وفاطمة تنعي بواكربنا أتى بمعنى على أبيك لا كرب بكرا وكم من تألم بقولة عائش فلا تغبط هونا لمن بعد غرغرا ويمسح وجهه بماء مهونا ويدع فكم من سكرة الموت سكرا وقد أسندته حجرها فدعا هنا بطست لحاجة ومات مطهرا وبالنور وجهه اكتسي وبدا له لهم وضيئا كمصحف سناه تحبرا. وعن عمر قال المقال مهددا: فحب الحبيب لن يموت ويقبرا. وأظلم من مدينة المصطفى سنا، فلاقت به كل الأمور تحورا. وفي موضع الفراش هم بدفنه، لما سامع الصديق منه وذكرا. وقبله الصديق والناس أمهم، وهم بايعوه بالرضا فتصدرا. كما قدم الهادي اسمه باحتضاره، وقيل له بالناس صل فكبرا. وجاء الرسول حينها في توكؤ يثبته كي لا يروم تقهقرا. فكان الأحق ثاني اثنين بعدما أجاب سؤالهم وأعلن مجهرا. ولم يترك الهادي سوى لتصدق سلاحا وبغلة وأرضا معزرا. لأن النبي أحمد ليس مورثا، ولكن يعول من يجيء مستقرا. فلا يقسم الدينار بعد محمد، من الله تكريما وعزا تقدرا. ومن قد رآه في منام بخ هنيئا، فبالحق اصطفي وتبشرا. وما كان للشيطان أي تمثل برؤيا الحبيب، فارتجيها وعبرا. تبارك من بالنور توج أحمد، وفضله بالحق يهدي المحيرا. وأوثق تبيانا يصون مقامه، ويروي بحبه الثريا مع الثرى. ورتل تسليما بحبري ومنطقي، وهدهد أشواقي يغيب تمورا. فيعلو بترتيلي ويصغي تأثرا، وأرقب إيناسا يزيد تأخرا. عجيب وهل أعذبنه متى أتى برد النبي في المنام وبشرا. وإن لم يكن يكفي فقط ذكر أحمد، هو الورد والبستان أندى وأثمرا. هو العطر والتيجان أجرا مقنطرا. هو المزن والأنهار أسقى وأنضرا. هو الأرض والأوطان إن كنت هاجرا. هو الأنس والإيناس إن كنت مقفرا. فيا خير مبعوث وأكرم مرسل، سلامي طيب المسك شوقا تطيرا. ومن قلب مشتاق يروم شفاعة، ورؤيا وبشرى بالجنان لمن قرا. سألتك يا ربي عليه وآله صلاة تدوم والسلام مغزرا. وحمدا وشكرا في ختامي مباركا كما ينبغي وبالمزيد محبرا. كما ينبغي وبالمزيد محبرا. تمت بعون الله.